بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحييكم لنواصل الحديث عما ابتدأناه في الحلقة السابقة فيما يتعلق بالجناية على الشعور، وخلصت إلى أن في المسألة خلافا بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن في الشعور المحددة الأربعة التي شعر الرأس وشعر اللحية وشعر أهداب العينين وشعر الحاجبين في كل واحد منهما دية، بشرط إذا جني على منبت الشعر فلم يعد الشعر ينبت مرة أخرى. ودليل ذلك أنه مروي عن علي وزيد أنهما قال في الشعر الدية، ثم إن الجاني أذهب عضوا فيه جمال، والجمال مقصود كما لو أذهب أذن الأصم أو أنف الأخشم. وآخرون من الأئمة الأربعة يرون أنه ليس في الشعر دية، أولا لأنه لم يوجد فيها توقيت مقدر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إن هذه الشعور إنما فيها جمال، والجمال لا يمكن أن يساوى بالمنفعة المحسوسة، ولذلك رأوا أن فيها حكومة. في الحقيقة هذا ما يتعلق بإذهاب الشعر كله. أما لو أذهب بعض الشعر، لو أذهب بعض الشعر دون بعض وبقي ما لا جمال فيه، يعني بقي شيء يشوه المنظر ليس فيه جمال، فهو كأنه لو استأصل الشعر كله. أما إذا بقي ما فيه جمال من الدية فلا يمكن أن نوجب الدية كاملة، وإنما نوجب بقسط الدية، وهو ما يعرف بالحكومة التي سنتحدث عنها بعد قليل إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للشارب، شعر الشارب، فهذا لا أحد من أهل العلم قال إن فيه الدية، وإنما قالوا تجب فيه الحكومة. عند كل الفقهاء تجب فيه الحكومة، أي أنه يعوض بمقدار ما أنقصته هذه الجناية، تعويضا عن طريق الحكومة التي سنعرف ما معناها وكيف نقدر بها بعد قليل إن شاء الله تعالى. يقول الفقهاء عليهم رحمة الله: لو ترك من اللحية ما لا جمال فيه، يعني جنى على لحيته فلم يبقى إلا شيء ليس فيه جمال، فكأنه أذهب اللحية كلها، كما لو أذهب ضوء العينين جميعا. أيضا يقول الفقهاء عليهم رحمة الله: لو أن حكم بالدية أو بالحكومة، ثم نظرا لأن تقرير جاء بأن المنبت فسد، وحينئذ حكم القاضي بالدية، ثم عاد هذا الشعر كما كان، فنقول لا تجب الدية والحالة هذه، بل يجب أن يعاد ما أخذ من الدية، لكن لا شك أنه يعوض، هذا تعويض مطلوب. لكن القصد هل تجب الدية وقد عاد الشعر كما كان؟ قالوا لا تجب الدية كما كان إذا عاد الشعر كما كان، بل يجب أن ترد، لأننا في الأصل نحن لا نحكم في الدية إلا إذا أيسنا من العود بتقرير أهل الخبرة وأهل الكلام وأهل المعرفة في هذا الشيء. عندنا منفعة مهمة تحدث عنها الفقهاء، وهي منفعة خروج الخارج من السبيلين، منفعة البول ومنفعة الغائط. فالله سبحانه وتعالى جعل لهذين الخارجين عضوين في يتحكم الإنسان بهما، في فينتفع بأن يخرج بوله متى شاء ويخرج غائطه متى شاء، وهما من أجل النعم للإنسان. فلو أن جناية وقعت على إنسان فأضرت بهذين العضوين فتلفت المنفعة، لم يعد يستمسك الإنسان بوله أو غائطه، فصار يسترسل منه في أي وقت بسبب الجناية على هذا العضو، فهي منفعة عظمى، فهي منفعة عظمى وبالغة الأهمية، كون الإنسان يتحكم ببوله يخرجه متى شاء وبغائطه متى شاء ويمسكه متى شاء، فهذا أمر في غاية الأهمية وفي غاية الطمأنينة وانشراح صدر الإنسان ويحمد الله جل وعلا. ولذلك جاءنا التشريع الإسلامي في الآداب أن الإنسان إذا خرج من قضاء حاجته قال: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فهو أذى في الإنسان يمسكه ويخرجه متى شاء، لكن إذا كان لا يستطيع الاستمساك، دنيا على مثانته أو على أعضائه الداخلية، فلم يعد يستمسك البول ولم يعد يستمسك الغائط، سيسترسل في أي لحظة. فيا ترى هل الشارع أغفل هذه المنفعة وهذه الجناية؟ كلا، بل قالوا إن في هاتين المنفعتين إذا فوتتا على الكمال فيهما الدية كاملة. ولا شك أن في تفويت منفعة استمساك البول أو منفعة استمساك الغائط أمر مهم يعني يتصور الإنسان لو أنه لم يعد يستمسك بسبب البول فكيف سيتعامل مع الناس وكيف سيختلط معهم وسيجلس معهم وكيف سيتنقل وكيف سيصلي وهو لا يستطيع أن يحبس بوله بل يسترسل منه في أي لحظة كانت بسبب الجناية. ولا شك أن الجناية على إحدى هاتين المنفعتين جناية عظمى، ولذلك أوجب الشارع في هاتين المنفعتين في إحدى هاتين المنفعتين دية كاملة لعظيم النفع التي تقوم أو لعظيم تحصيل هاتين المنفعتين منفعة البول ومنفعة الغائط، فهي لا تقل عن منفعة السمع وعن منفعة البصر وعن منفعة الشم وعن منفعة الذوق وعن الشعور، بل هي أعظم. فإذا قلنا يجب في الشعور التي فيها جمال يجب فيها دية، فإن استمساك البول واستمساك الغائط أعظم نعمة، فيجب في تفويت إحداهما الدية كاملة. وقد وقع حكم من عمر رضي الله تعالى عنه على شخص جني عليه فلم يعد يستمسك بوله ولا غائطه، فقضى عليه بالدية، أي الدية لكل منفعة من هاتين المنفعة، لأنها منفعة عظمى في جسد الإنسان. طيب، الآن انتهينا من الحديث عن دية المنافع في الإنسان، وخلاصة هذه المنافع أنها منافع عظمى، وإذا فوت الإنسان على شخص آخر بسبب الجناية منفعة على وجه الكمال فإنه يجب في تفويت هذه المنفعة كاملة الدية كاملة. أما إن كانت المنفعة ذهبت من أحد العضوين، كما لو فاتت منفعة إحدى العينين أو إحدى اليدين أو إحدى الرجلين، فتجب بمقدارها من الدية، أي نصف الدية. لو أذهب جماعه، جنى عليه جناية فلم يعد قادرا على الجماع، أي أذهب إحباله أو أذهب مشيه، فكذلك تجب الدية كاملة. يختم الفقهاء عليهم رحمة الله دية المنافع بمسألة مهمة، هذه المسألة وهي ما تسمى بالجناية على عين الأعور. قد يوجد شخص ليس له إلا عين واحدة يبصر بها، أما الثانية فهي مفقودة المنفعة، فهي مفقودة المنفعة، وهو ما يعرف بالشخص الأعور الذي يبصر بعين واحدة، أما الأخرى فلا منفعة فيها. هذا الشخص الأعور قد يجني هو وقد يجنى عليه، فنريد الآن الحديث الجناية على الشخص الأعور، الجناية على الشخص الأعور. فلو أن شخصا جنى، شخص صحيح العينين، جنى على شخص أعور ففقأ عينه السليمة الصحيحة التي يبصر بها. الآن الجناية وقعت على عضو واحد فأذهبت منفعة ذلك العضو، وما لم يجني هو لم يجني على عينه غير المبصرة العوراء، لا، وإنما جنى على عينه السليمة المبصرة فأذهب نفعها. فيا ترى هل نقول الآن إن هذا المجني عليه ذهب بصره بالكلية فتجب دية البصر كاملة، أو ننظر إلى أن الجاني إنما جنى على عين واحدة فيجب عليه نصف الدية؟ أقول إذا وقعت الجناية على شخص أعور لا يبصر إلا بعين واحدة، فوقعت هذه الجناية على العين الصحيحة الباصرة السليمة فأتلفتها بالكلية، فهل ننظر إلى المآل والحال الذي صار إليه هذا الأعور بأنه صار أعمى، فنقول هذه العين الوحيدة تقوم مقام العينين في السابق فكان يتمتع بنعمة البصر، أو نقول نحن ننظر إلى الجناية ظاهريا وهو أن هذه الجناية أذهبت عينا واحدة ففيها نصف الدية؟ هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم عليهم رحمة الله. هذا إذا كانت الجناية خطأ، أو كانت الجناية شبه عمد، أو وقعت عمدا لكن تعذر القصاص، فكم الواجب في دية عين الأعور؟ إذا جني عليه خطأ فبعض أهل العلم يرون أن في الجناية على عين الأعور دية كاملة، في الجناية على عين الأعور فيها دية كاملة. لماذا؟ أولا هو مروي عن عمر وابنه وعثمان وعلي، يعني روي عن جملة من الصحابة منهم عمر وابن عمر وعثمان وعلي، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة، فيكون بمثابة الإجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن في الجناية على عين الأعور دية كاملة. أيضا نفس العلة التي ذكرتها قبل قليل أن عين الأعور تقوم مقام العينين، فهو يتمتع بهذه العينين بهذه العين كما يتمتع الصحيح بعينيه، فهو يبصر ويتنقل ويقود سيارته بهذه العين، فهي قائمة مقام العينين، وحينئذ إذا جني عليها فكأنه جني على عينين سليمتين، لأن الجاني أذهب البصر بالكلية، أذهب منفعة البصر بالكلية، فتجب عليه دية كاملة. يقول ابن قاسم رحمه الله في الحاشية: القياس هو وجوب نصف الدية لولا ما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قال الموفق أي ابن قدامة وغيره، ولو كان خطأ وهو من المواضع التي تغلظ فيها الغرامة بتضعيفها. ما معنى هذا القول؟ إذن أصحاب القول الأول الذين يرون في الجناية على عين الأعور وجوب الدية كاملة يقول أولا هو منقول عن الصحابة ولا يعرف له مخالف فهو بمثابة الإجماع، أيضا أن هذه العين من الأعور تقوم مقام عيني الصحيح، فهو يبصر وينتقل ويمارس أعماله بهذه العين كما أن السليم يمارس بالعينين، فإذا جنى على هذه العين فقد أذهب بصر المجني عليه بالكلية، فحينئذ كان ذهبت منفعة الإبصار بالكلية، وإذا أذهب الجاني منفعة بالكلية فتجب الدية كاملة. يقول ابن قدامة رحمه وغيره: القياس أننا لا نوجب إلا نصف الدية لأنه لم يجني إلا على عين واحدة، لكن بالنظر إلى فوات المنفعة على وجه الكلية فكأننا ضاعفنا الغرامة الدية مرتين فتجب الدية كاملة. طيب أما أصحاب القول الثاني فيرون أن في الجناية على عين الأعور نصف الدية، وهذا واضح تعليلهم، نصف الدية كعين الصحيح، فعين الصحيح لو جنى شخص على عيني على عين شخص صحيح فأذهب إحدى العينين فلا يجب إلا نصف الدية. هذا الجاني الآن الذي جنى على عين الأعور فأذهب عينه الصحيحة هو جنى على عين واحدة، فلذلك لا يجب إلا نصف الدية. ويستدلون على هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في العينين الدية، في العينين الدية، في لفظ آخر قال في العين 50 من الإبل، فهذا الجاني جنى على عين واحدة فالأصل أنه لا يجب فيها إلا 50 من الإبل، فكيف نقول أنه يجب فيها 100 من الإبل؟ والدليل يقول إن في العينين معا الدية، فمعنى هذا أن في العين الواحدة 50 من الإبل، بل جاء أن الحديث بلفظ آخر أن في العين الواحدة 50 من الإبل. يا ترى أي القولين أظهر وأرجح؟ يقال والله تعالى أعلم إن الأظهر والعلم عند الله جل وعلا ما عليه أصحاب القول الأول، وهو أن في الجناية على عين الأعور في الجناية على عين الأعور السليمة دية كاملة، لأن الجاني أذهب منفعة الإبصار على الأعور التي كان يتمتع بهذه العين فكأنه فقأ عيني صحيح، وحينئذ تجب الدية كاملة. أصحاب القول الثاني لا شك أن قولهم له وجهته، ولكن قالوا إن هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام هي في حق صحيح العينين. نعم قطعا لو وقعت الجناية على صحيحي العينين بإذهاب إحدى العينين بإذهاب منفعة إحدى العينين فلا يجب إلا نصف الدية بالاتفاق، فنقول هذه الأحاديث ننزلها على صحيح العينين إذا وقعت الجناية على إحدى عينين، أما هذا الشخص الذي وقعت الجناية على عينه وهو لا يبصر إلا بها فإنها تجب دية كاملة، وهذا هو الأظهر والعلم عند الله جل وعلا. إذن هذا ما يتعلق بالجناية على عين الأعور، بالجناية على عين الأعور. الشق الثاني من المسألة لو أن الأعور هو الجاني الآن، لو أن الأعور هو الجاني، فإذا جنى الأعور على صحيح العينين نتصور الآن شخص أعور فجنى بفقع عين شخص سليم، فحينئذ نقول لا يخلو الأمر من حالتين: أن يقلع العين المماثلة لعينه، يعني عينه الصحيح، لنفرض أن هذا الأعور صحيح العين اليمنى وأعور في العين اليسرى، فهذا الذي عينه الصحيح قلع من المجني عليه عينه اليمنى عمدا، فحينئذ هل نقول إن المجني عليه يقتص من الجاني الذي هو الأعور بقلع عينه اليمنى فيعود أعمى، أو نقول لا، لا يجوز له أن يقتص، لأنك لو اقتصصت من عينه أذهبت المنفعة على الكمال، وهو لم يذهب لك إلا منفعة واحدة. إذا قلع العين مماثل صحيح الأصل هو وجوب القصاص، لكن لو اقتصصنا في هذه الحالة لأزلنا بصر الأعور كله، بينما هو لم يزل إلا عينا واحدة، ولذلك ما الحكم؟ قالوا يجب على الأعور دية خطأ كاملة. أعود مرة أخرى: جنى الأعور صحيح العين اليمنى على شخص آخر صحيح العينين، فجنى على عينه اليمنى فأذهب نفعه، فلو قلنا بالقصاص فإن المجني عليه سيفقع عين الأعور اليمنى، وبالتالي سيعود الأعمى، سيعود الأعور أعمى. فلذلك قالوا لا يمكن من القصاص، لأنه كان سيأخذ مزيد عن حقه، لأنه إذا اقتص من هذه العين اليمنى السليمة فسيعود الجاني الذي هو الأعور سيعود أعمى، وبناء على ذلك نقول لا قصاص، لكن يجب على الجاني الأعور أن يفتدي عينيه بدية خطأ كاملة. هو يقول الآن أنا ما أذهبت إلا عين واحدة، نقول صحيح لم تذهب إلا عين واحدة، لكن لو اقتصصنا منك ذهبت عيناك، فحينئذ افتدي عينيك بدية كاملة، دية خطأ كاملة. وهذا مروي عن عمر وعثمان، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنه. إذن الحالة الأولى: إذا كان الجاني هو الأعور فجنى على مجني عليه بفقع العين التي تماثل عينه الصحيحة، تماثل عينه الصحيحة، نقول يتعذر إجراء القصاص في هذه الحالة، لأن المجني عليه سيذهب عين الأعور السليمة، وبالتالي سيذهب بصره بالكلية، لكن نحفظ حق المجني عليه فنوجب على الجاني دية قتل خطأ كاملة فيدفعها إليه، لأنه يفتدي عينه، يفتدي بصره بدية كاملة. أما إن كانت العين المجني عليها مغايرة لعينه السليمة، يعني هو صحيح العين اليمنى فجنى على المجني عليه بإذهاب عينه اليسرى، فتكون الآن عين يمنى وعين يسرى، فيتعذر إجراء القصاص، والحالة هذا يتعذر إجراء القصاص، لأنه مر معنا أن القصاص في الأطراف لابد أن يستوي العضوان في الصحة والكمال في الاسم والموضع، في الاسم والموضع، عين بعين والموضع، يمنى بيمنى. الآن عينه اليمنى سليمة، هو جنى على عين المجني عليه اليسرى التي تماثل عينه العوراء، فحينئذ لا قصاص، إلا لو أن المجني عليه قال أنا أريد أن أقتص حتى ولو كانت، فنقول له ذلك، ولكن ليس له أن يقلع العين الصحيحة، وإنما يأخذ نصف الدية. إذن بعد أن تبيننا ما يتعلق بالجناية على عين الأعور والجناية منه، واتضح لنا المقام أنه إذا كان الأعور مجنيا عليه فإنه يجب على الجاني دية العينين، أي دية كاملة، نظرا لأنه فوت على الأعور منفعة الإبصار على وجه الكمال، وأيضا كان يتمتع بهذه العين كما يتمتع صاحب العينين بهما معا، فلذلك عظمت المصيبة عليه، فنقول يجب على الجاني دية كاملة. وهذا هو الأظهر، خلافا لمن يرى أن الجاني إنما جنى على عين واحدة فلا يجب عليه إلا نصف الدية. أما إذا كان الأعور هو الجاني، فإذا جنى على شخص آخر صحيح العينين فنقول لا يخلو إما أن تقع الجناية على العين الموافقة لعينه، كما قلنا أنه لو كان هو صحيح العين اليمنى فجنى على شخص آخر بفقع عينه اليمنى، فنقول لا يمكن المجني عليه من القصاص، لأنه لو اقتص من عين الأعور السليمة لصار أعمى، وحينئذ فوت عليه المنفعة على وجه الكمال، بينما الجاني لم يفوت على المجني عليه إلا عين واحدة. وقلنا أيضا إنه يجب عليه أن يدفع دية كاملة، دية خطأ. أما لو وقعت على عينه غير المماثلة لعينه العوراء فلا قصاص، وإنما يجب على الجاني الأعور نصف الدية كما هو المتبع في الأعضاء المتعددة، إذا كان من اثنين فتجب في الواحدة نصف الدية. نختم هذه المسألة في يد الأقطع. لو أن شخصا مقطوع إحدى اليدين فهل دلي على يده الأخرى؟ يعني هو أقطع اليد اليمنى وليس له إلا يد يسرى، فدني على يده اليسرى فقطعت، هل يقاس هذا على عين الأعور أو لا يقاس؟ يقول الفقهاء عليهم رحمة الله إن يد الأقطع لا تقاس على عين الأعور، فالذي يجني على شخص أقطع ويقطع يده الثانية فلا يجب عليه إلا نصف الدية. لماذا؟ لأن العين في حق الأعور يتمتع بكل ما يتمتع به المبصر، لكن بالنسبة للأقطع فإنه يستطيع أن يمارس أعماله، لأن يده لا تقوم مقام عين الأعور. وبناء على ذلك يقولون إن يد الأقطع حكمها كحكم يد الصحيح، لا تختلف في أحكامها عن غيره، كما تختلف عين الأعور عن عين الصحيح، وهذا هو المختار من قول أهل العلم. ولذا تعليل ذلك أن عين الأعور تقوم مقام عيني الصحيح، بينما يد الأقطع لا تقوم مقام يدي الصحيح، فلذلك افترقا في الحكم. وبناء على ذلك نكون انتهينا من الحديث عن دية المنافع، وننتقل إلى فصل آخر إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.